الوجه الثاني يبدأ حالا، ونبدأ هذا الوجه ببعض فوائد سورة الكوثر. 1- امتنان الله على نبيه بالخير الكثير، ومن ذلك نهر في الجنة. 2- الأمر بإخلاص العبادة لله دون سواه، ومن ذلك الصلاة والذبح. 3- وجوب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على الوجه المشروع دون غلو. 4- ذم وانقطاع ذكر مبغض الرسول صلى الله عليه وسلم. المناقشة. السؤال الأول: ما موضوع هذه السورة؟ 2- بين معاني الكلمات الآتية: الكوثر، شانئك، الأبتر. 3- في هذه السورة الأمر بإخلاص العبادة لله، اذكر الآية الدالة على ذلك، وهل الأمر فيها خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم أو عام؟ 4- أخبر الله بأن مبغض الرسول صلى الله عليه وسلم منقطع الذكر، اذكر الآية الدالة على ذلك، وهل تحقق هذا الخبر؟ وضح ما تقول. 5- ما المستفاد من قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر؟ تفسير سورة الكافرون بين يدي السورة: ألف هي مكية، باء عدد آياتها 6 آيات، جيم فضلها. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بها وبقل هو الله أحد في ركعتي الفجر. هامش راجع صحيح مسلم في الجزء الأول الصفحة 200 بعد 500، كتاب صلاة المسافرين الباب 14. انتهى. دال موضوعها البراءة من الشرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. المعنى الإجمالي: في هذه السورة يأمر الله نبيه بالبراءة من الكفار، مخاطبا لهم بقوله لا أعبد ما تعبدون من الأوثان، ولا أنتم عابدون الله الذي أعبده، ولا أنا عابد ما عبدتم، أي لا أسلك عبادتكم ولا أقتدي بها، وإنما أعبد الله على الوجه الذي شرعه. ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي لا تعبدون الله على الوجه الذي شرع، لأنكم تشركون به غيره من الأصنام والأوثان، فأنا بريء من آلهتكم وشرككم، لكم دينكم الذي أصررتم عليه عنادا، ولي ديني الذي ارتضاه الله لي وهو الإسلام. وفي هذا تأكيد وتقرير لبراءته من الكفر. بعض فوائد الآيات: 1- براءة الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرك وثباته على التوحيد. 2- يجب على المسلم أن يتمسك بدينه ويعرض عما سواه من الأديان الباطلة مهما روجها المبطلون. 3- إن التوحيد منهج والشرك منهج آخر، فلا يلتقيان في طريق وسط. المناقشة. السؤال الأول: اذكر ما تعرفه من الأحاديث في فضل هذه السورة. 2- ما موضوع هذه السورة؟ 3- لماذا كرر الرسول صلى الله عليه وسلم البراءة مما يعبد الكافرون؟ 4- ما واجب المسلم نحو دينه؟ 5- ما المستفاد من قوله تعالى لكم دينكم ولي دين؟ تفسير سورة النصر بين يدي السورة: ألف هي مدنية، باء عدد آياتها 3 آيات، جيم موضوعها شكر الله على نصره. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. معاني مفردات: الفتح فتح مكة المكرمة، دين الله الإسلام، أفواجا جماعات، فسبح فنزه الله عما لا يليق به. المعنى الإجمالي: في هذه السورة يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم إذا تحقق له النصر على الكفار وفتح مكة ودخل الناس في الإسلام جماعات، أن ينزه ربه عما لا يليق به من النقص، مع الثناء عليه بما هو أهله وشكره على نعمته التي لا تحصى، كما أمره بالإكثار من الاستغفار، فإن الله كثير التوبة لعباده فيغفر لهم ذنوبهم. وهذه آخر سورة من القرآن نزلت كاملة، وقد فهم منها ابن عباس رضي الله عنهما قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري عنه. هامش راجع فتح الباري في الجزء الثامن في الصفحة 34 بعد 700 تفسير سورة إذا جاء نصر الله. انتهى. بعض فوائد السورة: 1- تحقيق نصر الله لرسوله وفتح مكة. 2- الإشارة إلى نصر الله لدينه واستمرار دخول الناس فيه. 3- أمر الله لرسوله بتسبيحه وحمده واستغفاره شكرا على ذلك النصر والفتح، فيجب علينا أن نفعل ذلك شكرا لله على نعمه علينا. 4- الإشارة إلى دنو أجل الرسول صلى الله عليه وسلم ونعيه. المناقشة: 1- ما موضوع هذه السورة؟ 2- بين معاني الكلمات الآتية: الفتح، دين الله، أفواجا، فسبح. 3- في هذه السورة إشارة إلى نصر الله لدينه ودخول الناس فيه، أذكر الآية الدالة على ذلك. 4- ما الواجب علينا نحو الله عند نصره لنا؟ 5- ماذا فهم ابن عباس رضي الله عنهما من هذه السورة؟ تفسير سورة المسد بين يدي السورة. ألف أسماؤها: تسمى هذه السورة تبت لأنها بدأت بهذه الكلمة، وتسمى المسد لأنها انتهت بهذه الكلمة. باء هي مكية. جيم عدد آياتها 5 آيات. دال موضوعها الوعيد بالعذاب الشديد لأبي لهب وامرأته. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سبب النزول: روى البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء فصعد إلى الجبل فنادى: يا صباحاه. فاجتمعت إليه قريش فقال: أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. فأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب، إلى آخرها. معاني المفردات: تبت خسرت، دعاء عليه. وتب خسر وهلك، إخبار عنه. ما كسب من الولد. سيصلى يدخلها ويقاسي حرها. ذات لهب ذات توقد وحرارة شديدة. جيدها عنقها. حبل من مسد أي من ليف أو من نار. المعنى الإجمالي: أبو لهب هو عبد العزة ابن عبد المطلب، وكني بذلك لحمرة وجهه، وهو أحد أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان شديد العداوة له والإعراض عن دعوته وتحريض الناس عليه، فأنزل الله فيه هذه السورة للدعاء عليه بالخسران والهلاك والإخبار بتحقق ذلك. فلم يمنع عنه ماله وولده الذي يفتخر به شيئا من عذاب الله، فسيدخل نار جهنم ويقاسي حرها الشديد. وزوجته وهي أم جميل أروى بنت حرب ابن أمية أخت أبي سفيان، وكانت كثيرة الأذية للرسول صلى الله عليه وسلم وعونا لزوجها على الكفر، وهي عون عليه في الآخرة، حيث تحمل الحطب وتلقيه عليه في جهنم زيادة في شدة عذابه وعذابها. وفي عنقها حبل من مسد النار، أعاذنا الله منها بمنه وكرمه. بعض فوائد هذه السورة: 1- الوعيد بالعذاب الشديد لأبي لهب وزوجته لمعاداتهم الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته. 2- أن كثرة المال والأولاد لا تمنع شيئا من عذاب الله. 3- هذه السورة دليل على صدق ما أخبر به القرآن حيث أخبر بعذاب أبي لهب وزوجته في الآخرة، ومن لازم هذا أنهما لا يسلمان وقد ماتا على الكفر، فتحقق ما أخبر به القرآن عنهما. المناقشة. 1. اذكر ما تعرفه من أسماء هذه السورة مع توجيه ما تقول. 2. ما موضوع هذه السورة. 3. اذكر سبب نزول هذه السورة. 4. بين معاني المفردات الآتية: تبت وتب، ما كسب، سيصلى، ذات لهب، جيدها، مسد. 5. لما كني يا أبو لهب بهذه الكنية، وما اسمه واسم زوجته؟ 6. بما توعد الله أبا لهب وزوجته مع الاستدلال لما تقول، وما سبب ذلك الوعيد؟ تفسير سورة الإخلاص. بين يدي السورة: ألف، أسماؤها. لهذه السورة أسماء كثيرة، وكثرة الأسماء دليل على شرف المسمى، فمن أسمائها سورة الإخلاص والنجاة والصمد والتوحيد والتفريد. هامش راجع حاشية الجمل على الجلالين، انتهى. باء، هي مكية. جيم، عدد آياتها 4 آيات. دال، فضلها. ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره أحاديث كثيرة في فضلها، منها ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقاعلها، همش أي يرى أن هذه السورة قليلة لا تقتضي التكرار، انتهى الهامش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. همش راجع صحيح البخاري بشرح فتح الباري في الجزء 9 في الصفحة 59، كتاب فضائل القرآن، انتهى الهامش. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. وروى البخاري أيضا عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. همش فتح الباري شرح صحيح البخاري في الجزء 9 في الصفحة 62، كتاب فضائل القرآن، انتهى الهامش. هاء، موضوعها إثبات وحدانية الله ونفي ما يضادها. سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبب النزول. روى الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى هذه السورة. معاني المفردات: الصمد المقصود في قضاء الحوائج كلها، كفوا مكافئا ومماثلا. المعنى الإجمالي: في هذه السورة وصف الله نفسه بأنه واحد لا نظير له في ذاته وصفاته، وفي هذا رد على النصارى، وقد قال الله فيهم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. سورة المائدة الآية رقم 73. فالله واحد أحد، وما في هذا الكون من المخلوقات والتدبير والتنظيم يدل على وحدانيته، إذ يلزم من تعدد الآلهة فساد العالم. قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الأنبياء الآية 22، أي في السماوات والأرض. الله الصمد، وهو السيد المطاع المستغني عن كل أحد، ويقصده الخلائق في قضاء حوائجهم كلها. لم يلد ولم يولد، لأن كل مولود ووالد يموت، والله حي لا يموت. كل شيء هالك إلا وجهه. سورة القصص الآية 88. وفي هذا رد على اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، والنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، وعلى المشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. الأنعام رقم الآية 100. ولم يكن له كفوا أحد، فلم يكن له شبيه ولا مثيل من خلقه في ذاته وصفاته وأفعاله. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سورة الشورى رقم الآية 11. فهذه السورة مع قصرها قررت عقيدة التوحيد التي يجب اعتقادها، لذا كانت هذه السورة من الأهمية بمكان، حيث جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم تعدل ثلث القرآن. بعض فوائد السورة: 1. إثبات وحدانية الله، وفي هذا رد على من زعم بتعدد الآلهة من المشركين. 2. إثبات حاجة المخلوقين إلى الله وعدم حاجته إليهم، وفي هذا رد على من زعم أن لله ولدا أو زوجة. 3. دلت هذه السورة على توحيد الأسماء والصفات، فيجب أن نثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته رسوله من الأسماء والصفات على ما يليق بجلاله، من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف. 4. نفي صفات النقص عن الله، فكل صفة كمال فهو أولى بها، وكل صفة نقص فهو منزه عنها. المناقشة: السؤال الأول، اذكر ما تعرفه من أسماء هذه السورة ولما كثرت أسماؤها. 2. اذكر حديثا في فضل هذه السورة ومن رواه. 3. ما موضوع هذه السورة مع ذكر سبب نزولها. 4. بين معنى الكلمتين الآتيتين: الصمد، كفوا. 5. في هذه السورة رد على من قال بأن الله ثالث ثلاثة، اذكر الآية الدالة على ذلك ومن قال ذلك. 6. القول بتعدد الآلهة يلزم منه فساد العالم، اذكر الآية الدالة على ذلك. 7. في هذه السورة رد على من قال بأن لله ولدا، اذكر الآية الدالة على ذلك ومن قال ذلك. 8. اذكر ما تعرفه من فوائد هذه السورة. تفسير سورة الفلق. بين يدي السورة: ألف أسماؤها سورة الفلق، وتسمى أيضا وسورة الناس بالمعوذتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهما كما تقدم في تفسير سورة الإخلاص. باء فضلها: روى مسلم والترمذي عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. هامش مسلم، الجزء الأول، الصفحة 58 و500، صلاة المسافرين. والترمذي، الجزء الخامس، الصفحة 53 و400، في التفسير. انتهى الهامش. جيم هي مدنية. دال عدد آياتها 5 آيات. هاء موضوعها الاستعاذة بالله من شر المخلوقات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. معاني المفردات: أعوذ، ألوذ وألتجئ وأعتصم. الفلق الصبح، غاسق الليل، وقب دخل ظلامه في كل شيء، النفاثات السواحر تنفث أي تنفخ، العقد عقد الخيط. المعنى الإجمالي: في هذه السورة يأمر الله بالالتجاء إليه والاستعاذة به من شر جميع المخلوقات التي خلقها، ثم خص منها ما هو أكثر ضررا وأخفى أثرا، فأمر بالاستعاذة من الليل إذا أقبل بظلامه وغطى كل شيء، فهو وقت مخيف تكثر فيه الشرور والآفات والأوهام، فتتحرك فيه الحيوانات الضارة فتحدث الضرر بالإنسان، ويستغل المجرمون ظلامه فيرتكبون الجرائم كالسرقة والقتل وغير ذلك. ولذا قيل في المثل: الليل أخفى للويل، أي للعذاب. وأمر الله بالاستعاذة من شر السواحر التي ينفخن في عقد الخيوط أو المناديل التي يعقدنها ويردن بها الإضرار ببعض الناس، وهي وسيلة من وسائل السحر تحدث ضررا بالمسحور بإذن الله، كما قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. سورة البقرة، الآية 200. أي بالسحر. وأمر الله بالاستعاذة من شر الحاسد، وهو الذي يتمنى زوال نعمة الغير بدافع الخبث والحقد إذا أظهر حسده بفعل ما يحدث ضررا بالمسحود. أما الحسد الذي لا يكون فيه تمني زوال نعمة الغير، وهو المعروف بالغبطة، وذلك بأن يتمنى الإنسان أن يكون له مثل ما عند الغير من خير دون زواله عنه، فهو غير مذموم. قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثلما أوتي فلان فعملت مثلما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثلما أوتي فلان فعملت مثلما يعمل. آناء ساعات. هامش رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه راجع فتح الباري في الجزء التاسع الصفحة 73 كتاب فضائل القرآن باب اغتباط صاحب القرآن وجامع الأصول في الجزء الثالث الصفحة 24 و600 وزاد نسبته إلى مسلم والترمذي. انتهى الهامش. بعض فوائد السورة: 1- الاستعاذة بالله من جميع شرور مخلوقاته. 2- الاستعاذة على وجه الخصوص من شر الليل والسحر والحسد لخفاء شرورهما. 3- الدلالة على أن للسحر ضررا حيث أمر بالاستعاذة منه. 4- التنبيه على أن الحسد من أقبح الأفعال وأشدها ضررا، لذا ختمت السورة بالاستعاذة من شر الحاسدين. الأسئلة: 1- لماذا تسمى هذه السورة وسورة الناس بالمعوذتين مع ذكر حديث في فضلهما؟ 2- ما موضوع هذه السورة؟ 3- بين معاني الكلمات الآتية: أعوذ، الفلق، غاسق، وقب، النفاثات، العقد. 4- أمر الله بالاستعاذة من جميع شرور المخلوقات ثم خص منها أشياء، فما هي؟ ولما خصها بالذكر؟ 5- هل يحدث السحر ضررا بالمسحور مع الاستدلال لما تقول؟ 6- أذكر وسيلة من وسائل السحر مع الاستدلال لما تقول. 7- ما الفرق بين الحسد المذموم وغير المذموم؟ تفسير سورة الناس بين يدي السورة. ألف: أسماؤها. قد تقدم في تفسير سورة الفلق أنها تسمى مع هذه السورة بالمعوذتين كما تقدم ذكر حديث في فضلهما. باء: هي مدنية. جيم: عدد آياتها 6 آيات. دال: موضوعها الأمر بالاستعاذة من شر الشيطان الموسوس في الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. المفردات: رب الناس خالقهم ومصلح أحوالهم، ملك الناس المتصرف فيهم، إله الناس معبودهم، الوسواس الشيطان، الخناس الذي يرجع عن القلب كلما ذكر الله، يوسوس يلقي أحاديث السوء في الصدور، الجنة جمع جني وسموا بذلك لاجتنانهم أي لاستتارهم عن العيون. المعنى الإجمالي: أمر الله تعالى في هذه السورة بالاستعاذة به، وذكر 3 صفات من صفاته الدالة على كماله، فهو خالق الناس ومربيهم بنعمه ومدبر أحوالهم ومصالحهم، وهو مالك الناس والمتصرف فيهم بالأمر والنهي، وهو إله الناس ومعبودهم الذي يستحق العبادة ويجب ألا تصرف إلا إليه لاستكماله لنعوت الكمال والجمال، فيجب الالتجاء إليه والاستعاذة به من شر الشيطان الذي يتدسس إلى الصدور بالشر المستور، فلا يستطيع الإنسان دفعه إلا بالاستعاذة بالله وذكره. وهذا الشيطان الموسوس في الصدور قد يكون من شياطين الجن أو من شياطين الإنس. قال تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الأنعام 12:100. فليحذر الإنسان من وسوسة الشيطان سواء كان من الجن أو الإنس، كالصديق أو الرفيق الذي يزين لصاحبه عمل الشر ويحببه له ويحضه على القيام به، فهذا يجب الابتعاد عنه والاستعاذة به أي بالله من شره، فإن ذلك عاصم للإنسان من شر ذلك الموسوس. نسأل الله أن يعصمنا من شر الوسواس والموسوسين، إنه على كل شيء قدير. بعض فوائد السورة: 1- إثبات صفة الربوبية والملك والألوهية لله، وأن الاستعاذة بالله بهذه الصفات تدفع عن المستعيذ شر الشيطان ووسوسته. 2- أن الشيطان الموسوس يكون من الجن أو الإنس، فليحذر الإنسان من جليس السوء الذي يزين له فعل الشر. المناقشة: 1- ما موضوع هذه السورة مع ذكر حديث في فضلها؟ 2- بين معاني الكلمات الآتية: رب الناس، ملك الناس، إله الناس، الوسواس، الخناس، يوسوس، الجنة. 3- اشتملت هذه السورة على ذكر 3 صفات لله، تحدث عنها بالتفصيل. 4- الشيطان الموسوس هل يكون من الجن أو الإنس؟ بين ذلك مع الاستدلال لما تقول. 5- بما ندفعه شر الشيطان ووسوسته. وبهذا ينتهي الشريط 6 من تفسير جزء عامة، وهو المقرر على السنة الأولى المتوسطة بالمعاهد العلمية الجامعة التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. قرأ المقرر عليكم أحمد عزت.